إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر أنواع علوم الحديث كما كتبها وفصلها، وذكر النوع الثالث من الأنواع وهو الحديث الضعيف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال يعني ابن الصلاح رحمه الله، وهو أي الحديث الضعيف ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. وكان قد ذكر قبل رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفات الحديث الصحيح، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة. واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما مر تعريفا للحديث الحسن، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فصفات الحسن اتصال الإسناد وخفة في ضبط الراوي مع عدالته وعدم الشذوذ وعدم العلة. فالفارق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح هو خفة الضبط في الراوي مع توفر بقية الشروط من اتصال الإسناد والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلم. عرف ابن الصلاح رحمه الله تعالى الحديث الضعيف هذا التعريف، وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. واعترض على هذا، لأنه يوهم أن الصحيح حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، ويقول الضعيف هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح. هذا يصدق على الحديث الحسن، لأن الحديث الحسن لم تجتمع فيه صفات الصحيح، لأن خفة الضبط التي هي في الحديث الحسن مجافية لتمام الضبط الذي هو في الحديث الصحيح. فهذا التعريف للحديث الضعيف على هذا النحو يوهم أن الصحيح ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك. لأن تمام الضبط مثلا، وهو صفة من صفات الصحيح، إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، لأن تمام الضبط من صفات الصحيح، لابد أن يكون متصل الإسناد مع عدالة الراوي وتمام ضبطه وعدم الشذوذ وعدم العلم. فإذا خف الضبط فقد تخلف شرط تمام الضبط. على هذا التعريف للحديث الضعيف يصير ضعيفا، مع أنه ليس كذلك، بل هو حديث حسن. فاعترض على هذا التعريف، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سوى تمام الضبط حسنا لا ضعيفا، كما مر في التعريف المختار الذي ذكره الحافظ ابن حجر للحديث الحسن، والحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، فهذا ليس بتام الضبط. وهنا اختلال في صفة من صفات الحديث الصحيح، ومع ذلك فليس ضعيفا وإنما هو حديث حسن. ما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا. فلو أنه قال هو ما لم تجتمع فيه صفات الحسن لكان أولى. قال الحافظ لو عبر بقوله الضعيف كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخصر، يعني لكان أقل في الكلمات المعبرة عن المعنى في التعريف، وهذا يراعى في الحدود وفي التعريفات. فلو قال الحديث الضعيف كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول هذا هو الحديث الضعيف. شروط القبول كما عدها السيوطي والسخاوي والزرقاني هي اتصال السند والعدالة والضبط ولو لم يكن تاما لكي يدخل الحديث الحسن، ولو لم يكن تاما، ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة. وشرط آخر أن هذه الشروط كما ترى تتوفر في الحديث الحسن والضبط ولو لم يكن تاما، فإذا كان تاما فهو الحديث الصحيح. هنالك شرط آخر وهو العاضد عند الاحتياج إليه لكي يدخل معنا الحديث الحسن لغيره، وهو الذي يعتضد بكثرة طرقه بشواهده، كما سيأتي بشرط أن لا يكون السبب في الضعف متعلقا بعدالة الراوي، لأنه إذا كان ذلك كذلك لا تزيده كثرة الطرق إلا ضعفا. فشروط القبول هي اتصال السند والعدالة عدالة الرواة والضبط ولو لم يكن تاما ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه، فهذه هي شروط القبول. فلو تخلف شرط من هذه الشروط صار الحديث ضعيف. فلو أنه قال كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض، لم يعترض عليه حينئذ، وأيضا لكان التعريف أخصر. عرف العراقي رحمه الله الحديث الضعيف بقوله هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، هذا أيضا تعريف طيب، هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، فعند الإطلاق يدخل النوعان. فما لم يبلغ مرتبة الحسن فهو حديث ضعيف. وقال البيقوني في منظومته وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. فكل ما عن رتبة الحسن قصر يعني تقاصر عن بلوغ مرتبة الحسن، مرتبة الحديث الحسن، كما قال العراقي هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن فهو حديث ضعيف. قال ابن كثير رحمه الله في الاختصار ثم تكلم، يعني ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. أيضا قوله باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة فيها أيضا اعتراض، لأنه يمكن أن يفقد الحديث الصحيح صفة من صفات الصحة ولا يكون ضعيفا، كما في اختلال الضبط إذا فقد الحديث الصحيح صفة تمام الضبط إلى خفة الضبط في الراوي فإن الحديث لا يقال له حينئذ إنه حديث ضعيف بل هو حديث حسن. فيمكن الاعتراض أيضا على هذا الكلام بهذا الذي مر. ثم تكلم ابن الصلاح على تعداده، أي على تعداد وتنوع الحديث الضعيف باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه أي جنس الحديث الضعيف إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. الحديث الضعيف أقسام كثيرة كما قال البيقوني: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، فهو أقسام كثيرة. ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذا الذي اختصره ابن كثير رحمه الله تعالى في المختصر، فقال ابن الصلاح: وأطنب أبو حاتم ابن حبان البستي في تقسيمه، فبلغ به، أي بلغ بتقسيم الحديث الضعيف، فبلغ به 50 قسما إلا واحدا. قال: وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك. وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها، يعني من الصفات التي ذكرها وذكر أن اختلالها وعدم اجتماعها في الحديث يصيره ضعيفا كما قال في تعريفه، وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. فقال: ما ذكرته، يعني هذا ضابط جامع لجميع ذلك، يعني لجميع التقسيم الذي ذكره الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي. قال: وسبيل من أراد البسط ولم يصر إلى الجمع والاختصار أن يعمد إلى صفة معينة منها، فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، يعني يأتي بالصفات كما مر في تصويب الاعتراض، يأتي بصفات القبول ثم يجعل واحدة من تلك الصفات غير متوفرة، هذا قسم اتصال الإسناد، يقول هذا قسم، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانية، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرى إلى آخر الصفات، ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأخر الأرذل، والأخر على وزن الفخذ المؤخر المطروح. وما كان من الصفات له شروط فعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام، يعني هي مسألة هندسية كما ترى عددية، نبدأ بهذه وحدها ثم نضم الثانية ثم نبدأ بالثانية ونضم الثالثة ونبدأ بالثالثة وهكذا إلى آخر التقسيم، وهو أنه يكون فاقدا لجميع الصفات، وهذا القسم هو القسم الأخر الأرذل الذي فقد جميع شروط القبول، فهذا هو المؤخر المطروح. فتضاعف الأقسام على هذا النحو، هذه مسألة عقلية لها وجود يمكن أن يستدل عليه بالأمثلة الحديثية التي تنطبق على طرح وعدم تلك الشروط أو لا يوجد، هذا أمر آخر، وإنما هي مسألة عقلية كما ترى. قال البلقيني رحمه الله: مثال التعدد أن يقول: المنقطع قسم، المنقطع الشاذ قسم آخر، المنقطع الشاذ المرسل قسم آخر، المنقطع الشاذ المرسل المضطرب قسم رابع، ثم كذلك إلى آخر الصفات، ثم نعود فنقول: الشاذ قسم خامس، الشاذ المرسل قسم سادس، الشاذ المرسل المضطرب قسم سابع، وهكذا إلى أنواع كثيرة. قال العراقي رحمه الله تعالى في نظم ما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي، ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث وهكذا، وعد لشرط غير مبدو فذا، قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي. وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا، وهو ما قاله ابن الصلاح. وأطنب أبو حاتم ابن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به خمسين قسما إلا واحدة، وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا. على هذا النحو الذي مر ذكره. الحديث الضعيف تتفاوت مراتبه، تتفاوت مراتب الضعيف على حسب ما فقد من شروط القبول، وليس الشأن في عدد الصفات المفقودة ولكن في حقيقة الصفات المفقودة. فإن فقد الصدق وحده مثلا شيء كبير، ومراتب الحديث الضعيف تتفاوت. فإن فقد الصدق وحده مثلا شيء كبير جدا، أي شيء يساوي الحديث إذا كان الراوي كذابا، فليس الشأن في عدد الصفات المفقودة ولكن في حقيقتها. مراتب الحديث الضعيف تتفاوت، فمنه الضعيف، ومنه الضعيف جدا، ومنه الواهي، ومنه المنكر، وشر أنواعه الموضوع. وكما ذكروا وقد مر ذلك، كما ذكروا أصح الأسانيد ذكروا أوهى الأسانيد، وأوهى أي أضعف، فذكروا أصح الأسانيد وقد مر ذكر ذلك، وذكروا أيضا أوهى الأسانيد، وقد ذكر الحاكم جملة كبيرة من أوهى الأسانيد. بالنسبة إلى بعض الصحابة، أو بالنسبة إلى بعض الجهات، أو بالنسبة إلى بعض البلدان، منها أوهى الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه. هذه أوهى وأضعف الأسانيد بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه، صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه. أوهى أسانيد الشاميين محمد ابن قيس المصلوب عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه. وأوهى أسانيد ابن عباس رضي الله عنهما السدي الصغير محمد ابن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال الحافظ هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. وأما السدي الصغير محمد ابن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، هذه السلسلة بالنسبة لابن عباس إلى ابن عباس رضي الله عنهما هي سلسلة الكذب في مقابل سلسلة الذهب التي هي مالك عن نافع عن ابن عمر. وبعضهم زاد، وهو البغدادي صاحب الفرق، زاد الشافعي، وقد مر الاعتراض الذي ذكره الشيخ مقبل وقال لعل الذي زاد في السلسلة الشافعي شافعي، لعله شافعي، وهو شافعي فعلا، ولكن لا حرج من أن يكون الشافعي في هذه السلسلة الذهبية. الشافعي هو أجل من روى عن مالك، وكان الشيخ مقبل رحمه الله قد اعترض على جلالة الشافعي في روايته عن مالك، وقال هنالك من هو أجل منه في الرواية، يعني من حيث الصنعة الحديثية، وليس كذلك، بل الشافعي إمام وهو أجل من روى عن مالك رحمهما الله تعالى. قد مر هذا الاعتراض ومر دفعه. ذكر ابن الصلاح أنه يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها، بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها. كل هذا ذكره ابن الصلاح على أنه جائز عند أهل الحديث وغيرهم، فذكر أنه عندهم يجوز رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها، بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين: ألا تتعلق تلك الأحاديث الضعيفة التي أجاز روايتها على هذا النحو، ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى، والشرط الثاني ألا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام. يعني يجوز روايتها كما قال في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك، وممن روي عنه كما قال التساهل في روايتها على هذا النحو سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. وذكر الخطيب في الكفاية نحو ذلك عن سفيان الثوري وابن عيينة، وهذا كله مردود من وجوه، هذا الذي ذكره كله مردود من وجوه. الأول أن عادة العلماء المتقدمين أن يرووا بالأسانيد، فإذا فعلوا ذلك برئوا من التبعة ويقولون إنما نقلنا إليك ما وصل إلينا كما وصل إلينا، فإن وجد فيه شيء فليست العهدة علينا، نحن قد برئنا من التبعة بما روينا وأسندنا فلا شيء علينا، والذي ينقل ما يصل إليه كما وصل إليه لا شيء عليه. فعادة العلماء المتقدمين أن يرووا بالأسانيد، فإذا فعلوا ذلك برئوا من التبع. والوجه الثاني أنهم اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، فإذا قالوا يجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال أو يستحب، التفت إلى ما مر ذكره، هم يقولون الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، فإذا قالوا يجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال أو يستحب، فالجواز والاستحباب حكمان شرعيان من الأحكام الشرعية الخمسة، فهذا تناقض. يعني أن الاتفاق واقع عندهم وبينهم على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، الاستحباب والجواز من الأحكام الشرعية، فإذا عادوا فقالوا يجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال أو يستحب الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، فالجواز والاستحباب حكمان شرعيان من الأحكام الشرعية الخمسة، فهذا تناقض، فليس كما قال رحمه الله تعالى. والوجه الثالث من أوجه الرد أن المنقول عن الأئمة المتقدمين كأحمد وابن مهدي من التساهل في الضعيف إنما يعني به المتقدمون الحديث الحسن، فإذا نقل عن مثل سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي وأحمد ابن حنبل وابن عيينة ومن في طبقتهم، إذا نقل عنهم أنهم يتساهلون في الأخذ بالضعيف، فإنما يريدون بذلك كما هو معلوم عند المتقدمين الحديث الحسن، ولم تكن الأحاديث سوى صحيح وضعيف، والضعيف هو الحسن عند المتأخرين، فهذا مهم، وقد مر تحريره على نحو ما، ويأتي مزيد تحرير له إن شاء الله. والوجه الرابع أنهم لا يرون روايته إلا مع الدلالة على ضعفه، بدليل أنهم إذا حذفوا إسناد الضعيف أتوا بصيغة التمريض للدلالة على الضعف، فهم يرون أنه لا يجوز أن يروى الحديث الضعيف من غير الدلالة على ضعف، وهذا على النقيض مما أسنده إليهم ابن الصلاح رحمه الله تعالى في قوله الذي مر. إنما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم كذا، وما أشبه، لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعف. وهنا يحدث خلط كبير في هذا، يعني أحيانا تجد في بعض الكتب المصنفة أقوام يشار إليهم بالبنان، يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي بالحديث ثم يقول أخرجه الشيخان. روي صيغة تمريض، فكيف يكون الحديث متفقا عليه ويقال روي وغير ذلك؟ يجزمون بالنسبة حيث ينبغي أن يأتوا بالتمريض، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي بالحديث ويكون شديد الضعف وقد يكون موضوعا، ويتساهلون في هذا الباب تساهلا عجيبا، وهذا من الجناية على شرع ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمران مذمومان، أعني الزيادة في دين الله تبارك وتعالى والنقص منه، كلاهما مذموم محرم. فالذي يرمي بالضعف ما هو ثابت يحذف من الشريعة ما هو منها إذ يضعفه، وكذلك الذي يثبت الضعيف يزيد في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، لأن الضعيف ليس من موارد الأحكام، ولا هو بمأخوذ به في مسائل الاعتقاد، ولا يثبت به شيء، وإنما قالوا في فضائل الأعمال واشترطوا شروطا، فالأمر ليس على إطلاق. وهذا مهم جدا، وهذه الضوابط عندما تخف عند طالب العلم وعند المتكلمين في دين الله تبارك وتعالى لابد أن يصير الناس إلى الإرجاء. فالناس كلهم على خير، والناس كلهم سيدخلون الجنة، وليس هنالك قيود ولا ضوابط لشيء، ويحس الإنسان أنه حر حرية مطلقة في الحياة، يفعل ما يشاء، أنه ليس هنالك ضابط يضبطه. هذا مما لا ينبغي أن يكون، بل المسلم يعلم يقينا أنه محكوم بدين الله تبارك وتعالى حتى في نوم، محكوم بدين الله تبارك وتعالى في فرحه وحزنه، فيحس دائما بالعبودية لله تبارك وتعالى والخضوع. وأما إذا اختلطت المعالم وانبهمت على هذا النحو المعيب فلا بد أن يدخل الإرجاء في كل شيء. وما دام عندك في قلبك أنه لا إله إلا الله فافعل ما شئت، وكما يقول العوام ما دمت رايح كثر من الفضايح، إيش يضر؟ لا شيء. فينبغي التنبه إلى أنك إذا رويت الأحاديث الضعيفة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رويت ذلك من غير إسناد، من غير إسناد، فلا تقل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذا ذكرت الإسناد ودون ذلك خرط القتاد فقد برئت من العهدة، كما برئت ضمم علمائنا المتقدمين، لأننا يمكن أن نتساءل ولماذا حملوا إلينا هذا الضعيف والغث وهم يعلمون ضعفه في الغالب، فلماذا رووا تلك الأحاديث وصلت إليهم فنقلوها كما وصلت، وهم كانوا يؤدون إلى طلاب علم متمكنين يفقهون ما يسمعون ويعون ما يقرؤون، وكان العلم محصورا في أهله، والآن صار بضاعة مقدسة على الأرصفة وفي كل مجال، ومع ذلك لا يعيه الناس حق الوعي. فكان العلماء رحمة الله عليهم نسخ كتبهم التي يملونها من سماعهم أو من كتبهم، هذه النسخ مضبوطة ولا تعتمد إلا إذا عورضت أو صححت أو قوبلت على نسخة الشيخ، ولم تكن المطبعة قد اخترعت بعد، فكانت الكتب تحرر باليد. ولذلك تجد في تفسير شرط الضبط بالنسبة للحديث الصحيح والحسن أنه يكون ضابطا لذلك على ظهر قلبه أو في كتابه، فالضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، كيف يضبط كتاب؟ الكتب مضبوطة، وإذا تلفت نسخة اشترينا غيرها وهي كثيرة وكلها شيء واحد، لم يكن ذلك كذلك، وإنما كانت محررة بخط اليد كتابة، فيمكن أن يزاد فيها وأن ينقص منها. هذا سماع، أنت سمعت، فيمكن أن نزيد في الأسانيد ويمكن أن ننقص منها ويمكن أن نغير في المتون، فلا بد من ضبط الكتاب. لذلك كان من ثبت أن كتابه لا يضبط لا يؤخذ منه، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. فينبغي التنبه إلى أن المسلم، إلى أن طالب العلم إذا روى من غير إسناد فعليه دائما أن يتحرز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يقول في الضعيف الذي يرويه من غير إسناد، وإنما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم كذا، أو ذكر عنه صلى الله عليه وسلم كذا. هذه صيغ التمريض لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تعرف ضعفه، تعرف أن النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابتة وأنها ضعيفة، ومع ذلك فأنت تجزم بأنه قال صلى الله عليه وسلم، فمن أي حكم العمل بالضعيف الذي عليه الجمهور أنه يعمل به في فضائل الأعمال بشروط أوضحها الحافظ ابن حجر، وهذه الشروط في الأصل إنما حررها العز بن عبد السلام، ثم ذكرها الحافظ ابن حجر، وذكرها العلماء بعده، وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كثير من المواضع، وكان كثيرا ما ينبه طلاب العلم إلى تلك الشروط وينبه عليها، كلها في غير العقائد والأحكام، لا تكون إلا في فضائل الأعمال. وهذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر هي أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف ضعف الحديث غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، أن يكون الضعف غير شديد. الشرط الثاني أن يندرج الحديث الضعيف في فضائل الأعمال الذي ضعفه غير شديد، توفر فيه الشرط الأول، أن يندرج هذا الحديث تحت أصل معمول به، أي يكون العمل مما ثبت أنه مما يحبه الله، أو يكون النهي عما يكرهه الله تبارك وتعالى، فيندرج الحديث الضعيف الذي ضعفه غير شديد يندرج تحت أصل معمول به بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء. لو أخذنا بهذين الشرطين فقط لكنا متعبدين لله تبارك وتعالى بالضعيف على أنه ثابت وجاء به الشرع، فلابد من الشرط الثالث وهو ألا يعتقد عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط. إذا كان الحديث ضعيفا ضعفا غير شديد وكان في فضائل الأعمال وكان مندرجا تحت أصل كلي فعملت به، فعليك أن تعتقد عند العمل بهذا الحديث مع توفر ما مر من الشروط أن تعتقد عدم ثبوته. قال النوع الرابع المسند، النوع الرابع المسند. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان متصلا أم كان منقطعا. فهذه أقوال ثلاثة في تعريف الحديث المسند، ثلاثة أقوال في تعريفه. الأول هو ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فالحديث المسند كما في تعريف ابن عبد البر هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة. قال ابن حجر وقد أبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع، المسند المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. اعترض ابن حجر وقال حجر واسعا، أبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع، ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمنقطع والمعضل إذا كان المتن مرفوعا. إذا كان المتن مرفوعا قال ولا قائل بما قال، ولا قائل به يعني بهذا التعريف. القول الثاني من الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى من أقوال أهل العلم في تعريف الحديث المسند الثاني هو قول الخطيب، قال هو عند أهل الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. وقال المسند عند أهل الحديث هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. وقال ابن الصلاح وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف، وكلام الخطيب يدخل المقطوع أيضا وهو قول التابعي، وكذا قول من بعد التابعي وكلام أهل الحديث يأبى، يعني يأبى هذا التعريف الذي ذكره الخطيب. الثالث في تعريف الحديث المسند أن المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، وجزم به الحاكم وقطع به ابن حجر في النخبة. فالحديث المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، وهو ما جزم به الحاكم واختاره الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى. قال العراقي رحمه الله والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا. فالحاكم يرى أن المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، وهذا ما اختاره أيضا الحافظ ابن حجر وقطع به كما في النقل. والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا. قطع بذلك الحاكم وجزم به ابن حجر. وقال ابن الصلاح والقول الأول أعدل وأولى. تبين لنا هذا النوع وهو النوع الرابع من أنواع الحديث التي ذكرها وهو المسند. ثم شرع في بيان النوع الخامس وهو المتصل، قال ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. فإذا نفي الإرسال والانقطاع فهو الحديث الموصول وهو الحديث المتصل، ويشمل المرفوع والموقوف، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، أي على التابعين وتابعي التابعين وتبعي الأتباع. المهم نفي الإرسال والانقطاع. قال العراقي رحمه الله تعالى وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا. فالمتصل هو الموصول. وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، والمنقول هو المتن كما هو معلوم. فإذا نقلت المتن بإسناد متصل فهذا هو المتصل وهذا هو الموصول، فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. ولذلك لما ذكر ما ذكر توقف عند حدود المرفوع والموقوف، والموقوف على الصحابي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الاختصار: أو من دونه، وهو من دون الصحابي، ولكن لم يروا أن يدخل المقطوع. المتصل ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى واحد من الصحابة، حيث كان ذلك موقوفا عليه، موقوفا على الصحابي. وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليها فلا يسمونها متصلة، وهذا معنى قوله يعني العراقي رحمه الله: ولم يروا أن يدخل المقطوع. وإن اتصل السند إلى قائله، حتى ولو اتصل السند إليه إلى من دون الصحابي، هذا مقطوع كما هو معلوم، فلا يرون أن ذلك يقال له المتصل، وإنما جعلوا ذلك مقصورا في اختيارهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المرفوع، أو على الصحابي وهو الموقوع. وأما من دون الصحابة من التابعين ومن بعدهم فإذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة، حتى وإن كان السند متصلا إلى قائله، ولكن لا يسمونها متصلة. قال العراقي: وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع، والمقطوع هو ما كان عن التابعين ومن بعدهم. إذا كان الكلام عن الصحابي ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا موقوف وكلام الصحابي، وإذا كان عمن دون الصحابي فهذا مقطوع. إنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، وهذا وقع في كلامهم كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك، فهذا كما ترى على سبيل التقييد لا على سبيل الإطلاق. فإذا ما قيدوا فإن ذلك يقع في كلامهم كثيرا، فقولهم هذا متصل إلى فلان وإن كان دون الصحابة. الذي يكون دون الصحابة ويكون من كلامهم يسمى مقطوعا، ولكن يمكن أن يقال له متصلا، أن يقال له هذا متصل إذا كان على سبيل التقييد لا على سبيل الإطلاق، فيقال هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، هذا متصل إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. ظاهر كلام النووي في التقريب جواز إطلاقه عليه مطلقا من غير تقييد، كذا قاله السيوطي في شرحه للتقريب، أن ذلك جائز وأنه يكون متصلا حتى ولو كان عن التابعين ومن بعده، فيقال هذا حديث متصل من غير تقييد ويسمى متصلا، ولا يقال بالتقييد متصل إلى فلان كما مر. وهذا هو الذي يظهر من كلام النووي رحمه الله تعالى كما قرر ذلك السيوطي. هذا هو الحديث المتصل، هذا هو النوع الخامس من أنواع الحديث التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح والتي أتى بها في الاختصار الحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالى. النوع السادس من أنواع الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ذكر المسند وذكر تعريف الخطيب وهو ما اتصل إلى منتهاه، علق على ذلك الشيخ شاكر رحمه الله تعالى بقوله: على تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند، في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر، ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر ولا يدخل على تعريف الحاكم. قد مر بيان ذلك. بيّن النوع السادس وهو المرفوع، فقال: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما رفع إليه، وسمي مرفوعا لشرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظيم قدره، فيقال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمقامه عال، فسمي الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله سمي حديثا مرفوعا، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بذي الإرسال، فقد عنا بذاك ذا اتصال. المرفوع هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، هذا عند المحدثين. والذي ذكره ابن الصلاح واعتمده أيضا ابن كثير القول والفعل، الذي ذكره والذي اعتمده القول والفعل هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، قولا منه أو فعلا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المحدثين في تعريفهم للحديث المرفوع يقولون هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف أو المسند للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، فكل هذا يقال له مرفوع، وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل، وهو ما حذف فيه من بعده، من حذف فيه من بعد التابعين. فهذا أيضا يقال له مرفوع، يعني إذا كان الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حضوره ومشاهدته ولم يعترض، هذا تقرير أيضا، فكل هذا يقال له مرفوع. وكذلك في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلق والخلقة، الصفة الخلقية والصفة الخلقية، فكل ذلك ما دام عائدا في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حديث مرفوع، سواء كان مرسلا أم موصولا أو متصلا أو منقطعا، المهم أنه يسند في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو المشهور في حقيقته، هذا هو المشهور في حقيقة الحديث المرفوع. هناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه لا نعرض لها، ولكن المشهور في تعريف الحديث المرفوع هو أنه ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء أكان المضيف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي أو من دونه، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، يدخل فيه المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، وهذا هو المشهور في حقيقة الحديث المرفوع. أنواعه كما مر أربعة: مرفوع قولي، وهو أن يقول الصحابي أو من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا حينئذ حديث مرفوع لأنه أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند إليه القول، فهو مرفوع قولي. ومرفوع فعلي، كأن يقول الصحابي أو غير الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والقسم أو النوع الثالث مرفوع تقريري، أن يقول الصحابي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يقول ذلك غير الصحابي، فإذا أسند الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي أو ممن دونه متصلا أو منقطعا، فإنه هو الحديث المرفوع التقريري، مرفوع تقريري يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الفعل وقع، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشاهد ذلك أو لم يعترض عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يقال له مرفوع تقريري. كما قال جابر رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح: كنا نعدل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل، فلا يمكن أن يقع شيء من ذلك يكون مخالفا لدين الله تبارك وتعالى، والزمان زمان واحد ثم لا يصور. ولذلك قال رضي الله عنه: والقرآن ينزل فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا يقال له مرفوع تقديري. فيقول الصحابي أو غيره: فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يروي إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الذي وقع، فهذا مرفوع تقريري. وأما المرفوع الوصفي وهو النوع الرابع، فأن يقول الصحابي أو غير الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فهذا هو النوع السادس وهو المرفوع. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الفطيل أن يكون مرسلا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا قال التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، فإنه لا يعد عند الخطيب مرفوعا، والصواب أنه معدود في المرفوع، وأن المرفوع كما في تعريفه عند جماهير المحدثين وما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم والمسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، سواء كان الذي يضيف ويسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الصحابي أو من دونه، يعني من هو أسفل منه من التابعين ومن تبعهم، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، وهذا هو المشهور في حقيقته. هناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه، يعني لا يكثر بها الكلام. أنواعه أربعة: مرفوع قولي، أن يقول الصحابي أو غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومرفوع فعلي، أن يقول الصحابي أو غيره: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مرفوع تقريري، أن يقول الصحابي أو غيره: فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يروي إنكاره لذلك الفعل. ومرفوع وصفي، أن يقول الصحابي أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب، ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنى بذاك ذا اتصال. ثم ذكر النوع السابع من أنواع الحديث وهو الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي، يعني إذا أطلق فإنه يكون خاصا بالصحابي، ولا يستعمل فيه من دون الصحابي إلا مقيدا. فعندما يقال هذا حديث موقوف هكذا بإطلاق، فهذا يكون مخصوصا بالصحابي. وأما إذا قيد فلا حرج أن يكون لمن بعد الصحابي ولمن دونه، وقد يكون إسناده متصلا وقد يكون غير متصل، كما في المرفوع، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، يعني يسمون ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي الموقوفات يسمونها آثارا. كثير من الفقهاء والمحدثين يسمون تلك الموقوفات آثارا. عزاه ابن الصلاح، يعني هذه التسمية عزى ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا، فقال هذا إنما هو من الخراسانيين، فهم يسمون الموقوف أثرا والمرفوع حديثا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. وقد مر أن ذلك متداول بين علماء الحديث، ولا حرج ما دام العالم قد بين اصطلاحه، فلا مشاحة في الاصطلاح. فالخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، إذا كان الكتاب جامعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها الأخبار أو الأحاديث أو السنن، وأما الموقوفات فيقال لها الآثار. فالكتاب الذي يجمع هذا وهذا يقال له السنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والسنن والآثار للبيهقي وغيرهما رحمهم الله تعالى ورحم علماءنا من أهل السنة أجمعين. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيدت بر، يعني تأتي بالبر في قولك وفعلك، وإن تقف بغيره قيد تبر. فمطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وهذا هو معنى قول العراقي: وإن تقف بغيره قيد تبر. ثم هو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أثرا، وبعض أهل الفقه سماه الأثر. عزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا، ولكن مطلقه يختص بالصحابي. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فالموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، لا تقل هنا ما قلناه في المرفوع أو صفة، لا، الصفة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسب إليه، ما أسند إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو المرفوع. وأما الموقوف فما أضيف، ما أسند، ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، فهو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا، سواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعا. فعندنا ثلاثة أنواع، وفي المرفوع أربعة. في المرفوع عندنا مرفوع قولي، ومرفوع فعلي، ومرفوع تقريري، ومرفوع وصفي. وعندنا في الموقوف ثلاثة أنواع، عندنا موقوف قولي، وموقوف فعلي، وموقوف تقريري، ليس عندنا موقوف وصفي. فعندنا الموقوف التقريري، كأن يقول بعض التابعين، أن يقول بعض التابعين مثلا: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي، فهذا إقرار منه، ولأنه وقف به عند حدود الصحابي فهذا موقوف، فهذا موقوف تقريري. يستعمل الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة ولكن مقيدا، وأما الإطلاق فإنه خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستعمل الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا، فيقال مثلا: هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء وهما من التابعين، فحينئذ يقال له عند الإطلاق مقطوع لأنه عن التابعين، فيقال له مقطوع. أما إذا قلنا إنه موقوف، فالموقوف خاص بمن عند الإطلاق؟ بالصحابة، فإذا قيدنا فلا حرج. فإذا قلنا هذا موقوف على الزهري وهو من التابعين، لا حرج ما دمنا قيدنا. موقوف على فلان، موقوف على عطاء، موقوف على سعيد بن المسيب، لا حرج من إطلاق هذه الصفة مع تقييدها بالنسبة لمن دون الصحابي. ويسمي فقهاء خراسان المرفوع خبرا والموقوف أثرا، وأما المحدثون فيسمون كل ذلك أثرا. المحدثون يسمون المرفوع والموقوف، يسمون ذلك جميعه أثرا، لأنه مأخوذ من أثرت الشيء أي رويته، فيسمون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الأصحاب، يسمون المرفوع والموقوف جميعا أثرا، ويقولون هو مأخوذ من أثرت الشيء أي رويته. الصحابي الذي يروى عنه قوله أو فعله أو تقريره، من هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الصحيح، هذا هو الموقوف. قد مر معنا قبل المسند، قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه، وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. الأول أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال ابن حجر وقد أبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمنقطع والمعضل إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. الثاني الخطيب، هو عند أهل الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، كما ذكر اختصار ذلك ابن الصلاح رحمه الله، قال ابن الصلاح وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم، فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف. كلام الخطيب يدخل المقطوع أيضا، وهو قول التابعي، فالمقطوع قول التابعي أو فعله، وسيأتي أننا لا نقول أو تقريره، وأما التقرير فعند الصحابة، فما زال الأمر يضيق وهو متسع عند النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته خلقية كانت أو خلقية. وأما الموقوف فهو فعل وقول وتقرير، والمقطوع فعل وقول. وكذا قول من بعد التابعين وكلام أهل الحديث يأباه، يعني هذا الكلام. الثالث أن المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل وجزم به الحاكم وقطع به ابن حجر في النخبة كما مر. والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل. والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا. والمتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي، وبعضهم قال أو من دونه كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. فالمتصل ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من أصحابه حيث كان ذلك موقوفا عليه. وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة، وهذا معنى قوله ولم يروا أن يدخل المقطوع. والمقطوع يستعمل في قول التابعي وفعله، فإن اتصل السند إلى قائله وكان تابعيا فإنهم لا يقولون هو متصل أيضا. قال العراقي وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، وهو واقع بكثرة في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، هذا متصل إلى الزهري، هذا متصل إلى مالك ونحو ذلك. وظاهر كلام النووي في التقريب جواز إطلاقه عليه مطلقا، كذا قال السيوطي رحمه الله تعالى. والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الموقوف هو ما أسند ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، فاستعمل الموقوف مقيدا فقال وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، لأن الموقوف يختص بالصحابي مطلقا ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، فلما ذكره مع التابعين قيده وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع. المنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر، لا على سبيل التوالي ولا من أول الإسناد ولا من آخره. فبقولنا لا على سبيل التوالي يخرج المعضل، وقولنا لا من أول الإسناد يخرج المعلق، ولا من آخره يخرج المرسل. فالمنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر، يعني في أكثر من موضع ولكن ليس على سبيل التوالي. إذا سقط راويان لا من أول الإسناد ولا من آخره فإنه يكون معضلا، وأما إذا سقط راو أو أكثر من أول الإسناد فهذا معلق من آخره مرسل، فهو غير المنقطع. المقطوع غير المنقطع. المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وأما بالنسبة للصحابة فالقول والفعل والتقرير، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل والتقرير والصفة. وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع منقطع الإسناد غير الموصول. تكلم الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح رحمه الله تعالى على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي أنه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح، ورجحه أيضا الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم، أن الصحابي إذا قال كنا نفعل أو قال نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو موقوف. وقال من ذكرهم هم الحاكم النيسابوري وكذلك ابن الصلاح، ومن ذكرهم الشيخ شاكر رحمه الله سوى هذين وهم الرازي والآمدي والنووي والعراقي وابن حجر، كلهم قالوا إن الصحابي إذا قال كنا نفعل وكذلك كنا نقول إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع. حكم الحاكم برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح، يعني كنا نفعل كذا، كنا نؤمر بكذا، كنا نقول كذا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يمكن أن تقع مخالفة لا يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمه بها ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك غير مطابق لابد من التصحيح، فإذا مررت أقرت، فإذا لم تراجع فإنها حينئذ تكون إقرارا. كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا فأقرهم، لأن ذلك إنما يقع بعلم الله تبارك وتعالى. فلو كان مجافيا لدين الله تبارك وتعالى لأعلم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا صوب، فيقولون هذا إقرار، كنا نفعل وكنا نقول وكنا نؤمر إلى غير ذلك من الصيغ التي تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يكون به الموقوف آخذا حكم الرفع كأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من إقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى المقطوع ثم ذكر أمرا آخر يتعلق بالموقوف، فذكر المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع منقطع الإسناد غير الموصول، فذكر المقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، ثم عاد إلى أمر يتعلق بالموقوف. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول، وإن لم يضفه إلى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يكون من قبيل المرفوع. وبعضهم يقول كأبي بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه من قبيل المرفوع. فهذه الصيغ من الصحابي موقوفة عليه كما ترى، يعني لم يصرح بنسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا برفعها ولا باتصالها إليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لأنه من الذي يأمرهم وينهاهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح. وأقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، لأن الذي يخبرهم بالتحليل والتحريم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ظاهر في الرفع حكما، يعني الشيخ شاكر بذلك قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، فهذا ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره، لأن الذي يقول هذا حلال وهذا حرام هو رسول الله يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. خالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، يعني في هذا الذي مر ذكره أن له حكم الرفع، وكذا الكلام على قوله من السنة كلا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. من الذي يأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالحديث أخرجه النسائي، هذا الحديث أخرجه النسائي مصرحا فيه بالرفع، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال اشفع الأذان وأوتر الإقامة. ولكن هذه الصيغة من كلام أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا موقوف، لأنه لم يقل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي، فهذا موقوف، ولكن له حكم الرفع لأن من الذي يأمر في هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك فإنه إطلاق غير جيد. يقول ذلك الشيخ شاكر رحمه الله لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. نعم حاشا وكلا لما ذكره آخرا. وأما إطلاق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في قوله لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كانوا يروون الإسرائيليات عن أهل الكتاب فهذا غير مسلم، لم يكن كثير منهم يروي عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب من أصحاب التوراة من اليهود الذين كانوا عندهم أو من أصحاب الأناجيل، فلا يسلم للشيخ شاكر رحمه الله تعالى قوله لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب، وكأنه لما كتب هذا أحس بقلقه فقال على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكل، نعم حاشا وكل في الأمرين جميعا، ورحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال الشيخ: أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، يعني لا نقول حينئذ له حكم الرفع، بل هذا صريح في الرفع، ينميه يرفع الحديث إلى من؟ إلى الرسول. وكذلك إذا قال يبلغ به، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، علق الشيخ ناصر رحمه الله على قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرى أن ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا مما لا وجه له، لأن القصد أنه إذا قال التابعي يرفع الحديث، يعني إذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع، وكذلك إذا قال ينميه أو قال يبلغ به، أما لو قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح حينئذ في الرفع، يعني إذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع أو له حكم الرفع، هذا صريح في الرفع، لا يقال هو موقوف له حكم الرفع، لأنه قال يبلغ به النبي فصرح بالرفع بأنه من كلام النبي أو فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قال ينميه أو قال يبلغ به، أما لو قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح في الرفع لا أظن أحدا يخالف فيه. قال: ثم رجعت إلى الأصل، يعني المقدمة، فلم أرى ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه سبق قلم من المصنف يعني ابن كثير رحمه الله أو من بعض النساخ. وقال الحافظ في الفتح: وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي رواية أو يرويه أو يبلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع، هذا محمول على الرفع، وأنه مسند إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندنا مسألة الموقوف الذي له حكم الرفع، هذه كأن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل الإخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق، ومثل الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن، ومثل الإخبار عما يحصل بسببه ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، لأن هذا لا يكون من قبل الرأي بحال، ما تعلق بالماضي وما تعلق بالآتي من الغيوب الماضية والآتية شيء لا يعلمه إلا الله، هذا غيب، وإنما يعلم الله تبارك وتعالى رسوله من ذلك بما شاء سبحانه، وكذلك ما يترتب على الأعمال من ثواب وعقاب هذا إلى الله وحده، فيخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، لا يمكن أن يأتي بهذا من كيسه رضوان الله عليه، وإنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا ما لا مجال للاجتهاد فيه. وكذلك أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا، فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، لأن هذا كان يحدث في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند الجمهور موقوف. فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا ولم يضف الفعل في وقوعه وحدوثه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موقوف، أما إذا صرح بنسبته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع. أو يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، فهذا كله له حكم الرفع. أو يقول الراوي نفسه عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات التي مرت، يعني يروي التابعي الحديث عن الصحابي ثم يقول يرفعه أو يقول ينميه أو يبلغ به أو رواية كما مر ذكر ذلك، فهذا صريح في الرفع. أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب النزول كما ذكر الحافظان ابن الصلاح وابن كثير فيما مر، فيما يتعلق بأسباب النزول لا فيما يتعلق بتفسير كلمة غريبة أو في توضيح معنى، فإن هذا ليس له حكم الرفع إن جاء عن الصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثري، وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا فلا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب، والرفع عند الشيخ ذو تصويب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وقولهم يرفعه أو يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، وإن يقل عن تابع فمرسل، قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقفه وذو احتمال، نحو أمرنا منه للغزال، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته، وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، وكرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.